السماوات والأرض ولا يئوده الذي حاج أنبتت

والله لا يحب الشهداء إذا

والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء جامع الناس ليوم والله

اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين بآية

وَمَا تُنْفِقُوا